ويقول العدد إذا كان عدد الأفغانيين عدد الأفغانيين أكثر من عدد الروس يعني موجود كفاية الكفاية موجودة فهل يفرض علي أنا وأنا في المدينة أخرج هل فرضا عينيا أن أساعدهم وإلا أبقى في المدينة؟ طيب الجواب الآن بعد هذا التوضيح هل الجهاد يقوم فقط على عدد الأشخاص؟ أظن الجهاد لا يقوم فقط على عدد الأشخاص صح؟ تتمة الكلام في الشريط التالي. إذن